الحمد لله، الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيف شاء عزة واقتدارا، وأرسل الرسل إلى الناس إعذارا منه وإنذارا. أحمده سبحانه، والتوفيق للحمد من نعمه، وأشكره على مزيد فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وتعبد لربه وقام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، عدد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته عددا من أشراط الساعة، ومن ذلك أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن أول علم يرفع من أمته الخشوع. قال: حتى يدخل أحدكم إلى المسجد الجامع فلا يكاد أن يجد فيه رجلا خاشعا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن آخر ما يفقد الناس من دينهم الصلاة، فلا يفقدون شيئا بعدها، بمعنى أن آخر مظهر يبقى من مظاهر الدين هو الصلاة. فالصلاة هي أول ما يفقد وهي آخر ما يفقد، فلا تزال تحيط بالعبد من أوله ومن آخره، إنها الصلاة قرة عيون الموحدين، وهي لذة أرواح المحبين، عبادة عظم الله تعالى أمرها وشرف جل وعلا أهلها، وهي آخر ما أوصى به النبي عليه السلام، وهي آخر ما يذهب من الإسلام، وأول ما يسأل عنه العبد بين يدي الملك العلام، إنها الصلاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. ومن عظمة قدرها وجلالة ثوابها أن الله جل وعلا فرضها في السماء. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، وجعل يتخطى السماء فوق السماء حتى بلغ إلى منزل سمع فيه صريف الأقلام، ففرض الله تعالى عليه هناك الصلاة. كل العبادات شرعت في الأرض، نزل جبريل بفرض الزكاة وبفرض الصوم وبفرض الحج والجهاد والفضائل كلها إلا الصلاة، فإن الله جل وعلا فرضها على عبده مباشرة من غير وساطة جبريل. أيها الأحبة الكرام، ومن عظمة قدر الصلاة أن الله جل وعلا قد جعلها لجميع الأنبياء، وذلك أنها صلة ولقاء بين العبد في الأرض والرب في السماء. قال الله جل وعلا لما ذكر خبر زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وذكر الله عز وجل شعيبا فقال سبحانه وتعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. وقال عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال جل وعلا عن مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال عن إبراهيم إنه دعا فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وذكر الله تعالى إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. وذكر الله محمدا عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم السلام، فقال جل وعلا له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لذا كان عليه الصلاة والسلام يعرف قدر هذه الصلاة وينزلها في منزلتها العالية، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعلم أن كشف الكروبات وإجابة الدعوات يكون أعظم ما يكون بإقامة الصلوات، فهي الطريق لرفع البلاء وهي الطريق لإجابة الدعاء. خرج عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في معركة الخندق، فلما عسكر وراء الخندق جعل يسمع أصواتا من عند معسكر الكافرين وهو لا يعلم ما حالهم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن ينتدب أحد أصحابه لأجل أن ينقل إليه الخبر، فقال: من رجل منكم يذهب وينظر لي خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ فمن شدة خوفهم وفزعهم ورعبهم وجوعهم وبردهم لم يتحرك أحد، هم بشر. فأعادها عليهم ثلاثا ثم قال: قم يا حذيفة. قال: فما كان لي من بد إذ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم إلا أن أقوم. قال: فدعا لي فذهبت. قال: فلما رجعت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا هو قائم يصلي، فإذا هو قائم يصلي يعلم أن هذا الحبل الممدود بينه وبين الرب المعبود جل جلاله هو الذي يكشف عنه الكروبات. وفي البخاري أن إبراهيم عليه السلام لما دخل إلى بعض البلدان كان فيه طاغية، فقيل لذلك الطاغية: إنه قد دخل هذا البلد رجل معه امرأة حسناء هي سارة لا تصلح إلا لك. فأرسل إليها ذلك الطاغية جندا من عنده فاقتادوها إليه، فلما أدخلت عليه أراد أن يتعرض لها فدعت عليه ففكها الله تعالى من شره. ثم رجعت إلى إبراهيم، فلما أقبلت ودخلت على إبراهيم وهو الذي يعلم أن زوجته أخذت منه قسرا، فماذا يفعل وماذا وجدته يفعل لما رجعت إليه؟ لما رجعت إلى إبراهيم رأته قائما يصلي، فأشار لها وهو يصلي: مهيم، ما الخبر؟ فقالت: قد رد الله كيد الفاجر في نحره وأخدمنا هاجر. وذلك أنه تركها وإرضاء لها أعطاها جارية هي هاجر التي وهبتها سارة بعد ذلك لإبراهيم، فولدت له هاجر إسماعيل. فانظر إلى رغبة إبراهيم إلى ربه جل وعلا، وكيف أنه هز أبواب السماء بإقامة الصلاة بينه وبين ربه جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، فأين المرضى عن الصلوات؟ أين المكروبون عن الركعات والسجدات؟ أين المظلومون وأصحاب الحاجات عن هذه الصلوات؟ بل الصلاة كما أخبر ربنا جل جلاله هي مفتاح الأرزاق بين العبد وبين ربه. قال جل جلاله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ثم قال: وأمر أهلك بالصلاة. إذا أردت الرزق وأردت العافية وأردت زهرة الحياة الدنيا والآخرة فأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ثم قال: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني أمر أهلك بالصلاة وصلي ونحن نرزقك، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. إن الصلاة أيها المؤمنون هي الباب الذي تفتح له المغالق والذي يرفع له الحجاب. إذا أجدبت الأرض وانقطع القطر وهلك المال وجاع العيال فإن الصلاة هي المفتاح، نصلي صلاة الاستسقاء. وإذا هم العبد بشيء من أمره أو احتار في فعل شيء وتركه فإن الصلاة هي المفتاح، يصلي صلاة الاستخارة. وإذا أذنب العبد وعصى شرعت له الصلاة، وإذا ضاق الصدر وتعسر الأمر شرعت الصلاة، وإذا كسفت الشمس أو خسف القمر شرعت الصلاة. فهي رأس القربات وهي غرة الطاعات، هي راحة العباد الأبرار وقرة أعين المتقين الأطهار. بل إن الشفاعة العظمى والنجاة الكبرى لا تكون إلا للمصلين، أما غير المصلين فلا ولا كرامة. قال الله جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما هو العهد؟ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف من أمته يوم القيامة إلا المصلين. والله لن يتعرف عليك النبي صلى الله عليه وسلم لا بلونك ولا بشكلك ولا بنسبك وجاهك، وإنما سيعرفك بكيفية صلاتك ووضوئك. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: قال لأصحابه يوما: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعدك من أمتك يا رسول الله؟ نحن تعرفنا، تعرف أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، لكن كيف تعرف من لم يأتي من أمتك وهم بشر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، يعني فيها بياض في أطراف يديها وقدميها وفيها بياض في جبهتها، قال لو أن رجلا له خيل بهذه الصفة ودخلت بين خيل دهم بهم، يعني بين خيل سود وحمر، ألا يعرف خيله؟ لو أقبل بين هذه الخيل ألا يعرف خيله بهذه العلامات التي في أقدامها وأيديها وفي جباهها؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أمتي يأتون يوم القيامة وهم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس كذلك أحد غيرهم. فالذي لا يصلي وبالتالي لا يتوضأ ولا يحافظ على وضوئه لن يصبح بهذه الغرة والتحجيل، ولن يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. بل إن المصلين حتى لو قدر أنهم دخلوا النار فإن الشفاعة لمن في النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تدرك إلا المصلين. فلو أن رجلا كان بانيا للمساجد، كافلا للأيتام، عاملا بأبواب البر، لكنه كان تاركا للصلاة، وعياذا بالله دخل إلى النار، فإن الملائكة إذا أرادت أن تخرجه لا تعرفه إلا إن كان مصليا. عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يشفع عدة شفاعات في يوم القيامة، من ضمن هذه الشفاعات أنه يشفع لقوم من المؤمنين أدخلوا إلى النار أن يخرجوا منها، فيأمر الله عز وجل الملائكة أن تخرج من النار من كان يؤمن بالله جل وعلا، فتذهب الملائكة لأجل أن تخرجهم، فلا تعرفهم إلا بمواضع السجود في جباههم وفي أيديهم وركبهم وأقدامهم، لا تعرفهم الملائكة إلا بمواضع السجود، وذلك أن الله جل وعلا حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. هذا لتعرف عظمة الصلاة. حتى لو دخل النار وهو عاص، ما دام أنه من المصلين النار تعذبه في جميع جسده إلا مواضع الصلاة، هي أعظم من أن تصيبها النار. فإذا كان العبد غير مصلي وبالتالي ليس هناك مواضع سجود في جسده، وأرادت الملائكة أن تخرجه لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف تفعل الملائكة ذلك وهو ليس عنده هذه العلامة؟ إن الصلاة هي مفتاح الجنان، وهي طريق دار السلام، وهي طريق مجاورة الملك العلام. عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يوما فقال لبلال بعد صلاة الفجر، قال: يا بلال، إني سمعت دفن عليك في الجنة، فبما سبقت إلى الجنة يا بلال؟ ما هو العمل يا بلال الذي عملته فصرت من أهل الجنة حتى سمعت صوتا عليك فيها؟ بلال ليس هو فقط دخل الجنة، نعال بلال دخلت الجنة وتشرف بشرف لابسها. قال بلال: يا رسول الله، والله ما أعلم لي عملا، يعني ما ذكر جهادا ولا ذكر إكثارا من تلاوة قرآن ولا ذكر صدقات ولا ترك إصلاحا في خصومات ولا ذكر إصلاحا في خصومات. قال: يا رسول الله، والله ما أعلم لي عملا غير أني ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين، ما توضأت وضوءا فقط، أنا أصلي، أنا حريص على الصلاة. يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. وعند الطبراني وأصله عند مسلم أن ربيعة بن كعب كان غلاما يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، يقرب إليه وضوءه، يقرب إليه نعله، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكافئه يوما، قال له: يا ربيعة سلني. قال: أسألك، ممكن أسأل أطلب شيئا؟ وكان المتوقع من هذا الصغير أن يطلب مثلا إزارا أو رداء أو مالا. قال: سلني. قال: أسألك. قال: نعم. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم له: يا ربيعة بن كعب، غلام صغير، ما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعله رفيقي في الجنة وانتهى، لا، يعطيه منهجا يسير عليه ويدله على باب الجنة، كيف تدخل الجنة. قال له: يا ربيعة بن كعب، أعني على نفسك بكثرة السجود صحيحا لا تزال غلاما، ربما لم تتعدى 15 سنة، لكن احرص على صلاتك ربيعة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. قالوا فكان ربيعة بعدها لا يرى إلا راكعا أو ساجدا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. أيها الأحبة الكرام، إنما ينجو في يوم القيامة أقوام صالحون إذا أقبل وقت الصلاة اشتاقوا إليها وأقبلت أجسادهم عليها. الصلاة لأحدهم هي ربيع قلبه وحياة نفسه، وهي قرة عينه ولذة جسده. ذكر الذهبي في ترجمة أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري قال كان صاحب نسك وعبادة. قال ابن وهب رأيت سفيان الثوري في الحرم صلى المغرب، قال ثم قام ليتنفل، يصلي سنة المغرب التي بعد الصلاة، قال ثم قام ليتنفل فسجد سجدة في الركعة الأولى فوالله ما رفع منها حتى نودي لصلاة العشاء، حتى نودي لصلاة العشاء. وقال علي بن الفضيل أتيت أريد الطواف بالكعبة فرأيت سفيان ساجدا يصلي، قال فطفت شوطا فإذا هو على سجوده، وطفت الثاني فإذا هو على سجوده، فطفت 7 أشواط وهو لم يرفع رأسه من سجوده. قال فابتدأت أخرى 7 أشواط أخرى وهو على سجوده، فابتدأت ثالثة 7 أشواط ثالثة فإذا هو على سجوده. قال فوالله لقد طفت 7 أسابيع، يعني 7 مرات في كل مرة يطوف 7 أشواط وإنه لم يرفع رأسه من سجوده. كان أحدهم فعلا يصلي وهو يشعر بمقدار الحاجة إلى ربه جل وعلا، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المصلين، لذا فرض الله تعالى عليهم الصلاة لما رفع نبيهم صلى الله عليه وسلم إليه. ومن رحمة الله جل وعلا بنا أن الله تعالى شرع لنا ما نسد به نقصنا في صلاتنا، كما أخرج الحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ربنا جل وعلا للملائكة يعني في يوم القيامة انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، قال وإن كان انتقص منها شيئا، إذا صلاته ناقصة في سجودها في ركوعها في خشوعها في صلاتها في أوقاتها، وإن كانت ناقصة قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع. إذا في صلاة ضحى في نوافل في صلاة ليل في تطوعات سددوا هذا النقص. قال فإن كان له تطوع قال الله أتم لعبدي فريضته من تطوعه. قال ثم تؤخذ الأعمال على مثل ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على الحفاظ على السنن الراتبة التي بعد الصلاة، كما قال فيما رواه مسلم ما من عبد يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. فإذا حافظ الإنسان عليها رجي له أن يكون ممن يقربهم ربهم جل جلاله إليه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يبكرون إلى الصلوات، أسأل الله أن يجعلنا ممن يبكرون إلى الصلوات ويشهدونها مع الجماعة ويقومون بحقها. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، وينبغي على العبد ألا تكون صلاته جسدا من غير روح، بل ينبغي إذا وقف بين يدي ربه جل وعلا أن يعلم هو يقف بين يدي من. كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أرأيت إذا وضعت ماء في قدر ثم جعل يغلي فظهر له صوت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء كهذا الصوت. وكان أبو بكر إذا صلى بالناس لم يكادوا يسمعون تلاوته من شدة الرقة. وكان عمر إذا صلى وقرأ سورة يوسف سمع نشيجه من أواخر الصفوف. وكان علي بن الحسين رضي الله عنه وعنهم جميعا إذا توضأ أخذته رعدة فيقولون له ما لك؟ فيقول ويحكم أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ مسلم بن يسار قال عنه بعض أصحابه ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاته قط، لا خفيفة ولا طويلة، لا يلتفت يمينا ويسارا بعينه، بل ينظر إلى موضع سجوده. قال ولقد انهدمت ناحية من المسجد وهو يصلي يوما، ففزع أهل المسجد ووالله ما التفت إليهم، ما التفت ينظر إيش الحاصل وهو يصلي، ما التفت إليهم. وقال ابن سيرين رأيت مسلم بن يسار رفع رأسه من السجود في المسجد، قال فنظرت إلى موضع سجوده فكأنه صب فيه الماء من كثرة دموعه. وقال ابن عون كان مسلم بن يسار يصلي كأنه وتد، كأنك أخذت وتد كوتد الخيمة وغرسته في الأرض، يصلي كأنه وتد لا يميل يمنة ولا يسرة ولا ينتقل من قدم إلى قدم، وكان لا يتحرك له ثوب ولا يتروح من رجل إلى رجل. كثير الحمصي أما أهل حمص 60 سنة كاملة، 60 سنة وهو إمام يصلي بالناس لم يسهو في صلاة قط، فسئل عن ذلك فقال والله ما دخلت من باب المسجد قط وفي نفسي شيء غير الله. أبو زرعة من كبار المحدثين كان إمام مسجد لقومه أكثر من 20 سنة، فأقبل إليه يوما قوم من طلاب الحديث فنظروا في محرابه فإذا في محرابه كتابة، فسألوه بعد الصلاة قالوا يا شيخ ما حكم الكتابة في المحاريب؟ فقال قد كرهه قوم ممن مضى وأنا أكرهه وأنهى عنه. قالوا سبحان الله ها هو في محرابك كتابة أنت تنهى عنه، طيب محرابك فيه كتابات آيات؟ قال سبحان الله في محرابي كتابة. قالوا نعم وأنت في هذا المسجد منذ 20 سنة. قال والله ما علمت بذلك. قالوا عجبا كيف وأنت الإمام؟ قال سبحان الله رجل يقف بين يدي الله ويرفع بصره عن موضع سجوده، طبيعي لأني أقبل وأنا خاضع بين يدي ربي وأكبر، وإذا انتهيت من صلاتي التفت إلى الناس ما الذي أدراني أن في كتابة؟ يقول رجل يقف بين يدي الله ويرفع بصره عن موضع سجوده، كان أحدهم يستشعر أنه مخلوق حقير واقف بين يدي ملك كبير، خضعت له السماوات وما أظلت والأرض وما أقلت، عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة. كان أحدهم فعلا إذا صلى وقال الله أكبر فعلا يقول الله أكبر وهو يستشعر أن الله أكبر من كل ما قد يخطر على البال، يستشعر أن الله يراقبه في صلاته ويسمع مناجاته. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور قلبه. والله تعالى يقول له عبدي عبدي عبدي. الله تعالى يقول للمصلي ذلك وهو جل وعلا الغني عن عبده، قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، يغيث الملهوفين ويجيب المضطرين، فيخشع لذلك قلب العبد إذا تصور هذا، وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويجتمع همه على الله ويتعلق وتتعلق عينه بمولاه ويحس بحلاوة قربه ويتلذذ بخشوع قلبه، فيعبد الله كأنه يراه فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه، يدبر أمر خليقته، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وهو يرقب عبده يصلي، وهو حي سميع بصير، يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، إذا استشعر العبد هذه المشاعر في صلاته أنه يقف بين يدي الملك جل جلاله الذي لا تكبر عليه حاجة أن يقضيها ولا كربة أن يكشفها ولا مصيبة أن يرفعها، إذا استشعر العبد ذلك علم فعلا أنه يقف بين يدي رب عظيم لا ينبغي له أن ينصرف بصره ولا قلبه عنه طوال صلاته. ومن عظمة الصلاة أن الشيطان لا يشق عليه شيء من عبادات العبد كما يشق عليه أمر الصلاة. إذا رأى الشيطان العبد ساجدا لله انحرف الشيطان وأدبر وهو يبكي ويقول يا ويله، يعني يا ويل نفسه، يا ويل الشيطان، يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. والشيطان من بغضه للصلاة أنه إذا نودي بالصلاة قال عليه الصلاة والسلام يدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان. قال فإذا انتهى الأذان أقبل، قال فإذا أقيمت الصلاة أدبر، فإذا انتهت الإقامة أقبل، حتى يحول بين المرء وبين صلاته فينصرف أحدكم ولا يدري كم صلى. وفي البخاري سئل عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة بالعين فقال عليه الصلاة والسلام ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي الصحيحين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فلان نام حتى أصبح، يعني حتى طلع عليه الصبح، قيل لم يصلي الليل وقيل لم يشهد الفجر وهو أقرب أنه لم يشهد الفجر، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. الشيطان أعظم شيء عنده ألا تقوم لأجله أن تقيم الصلاة بينك وبين ربك جل جلاله. لذلك من تأمل في حال السلف وجد أنهم كانوا يعظمونها تعظيما حقيقيا. وقف الإمام مالك مع ابن وهب فأذن للصلاة فانصرف ابن وهب عنه فقال له مالك تعال إلى المسجد، قال لا أريد أن أذهب لأتوضأ. فقال الإمام مالك وليسمع إخواني من طلبة العلم والحريصين، قال الإمام مالك لما رأى أن طالب علم أذن فقال سأذهب لأصلي، قال سبحان الله رجل يطلب العلم يدخل عليه وقت الصلاة وهو على غير وضوء، يعني أن تنتظر لحد ما يقول لك رب العالمين تعال حي، المفروض قبل لا يناديك وأنت بين يديه. يقول رجل يطلب العلم يدخل عليه وقت الصلاة وهو على غير وضوء، بالله عليك ماذا لو رأى الإمام مالك أحدنا وهو جالس أمام الحاسب الآلي أمام منتدى من المنتديات أو أي أمر يتسلى عليه وأذن للصلاة ونظر صاحبنا وقال بقي 20 دقيقة على الإقامة ثم لا يكاد أن يذهب إلى المسجد، فإذا به يصلي في الصف الثالث والرابع وربما العاشر وربما فاتته ركعات من الصلاة وربما فاتته الصلاة كلها وأدرك الصلاة الثانية، بالله ماذا لو رأى الإمام مالك أحدنا وهو يقود سيارته ويؤذن للصلاة وهو يقول سأصلي أماما ثم إذا به يدخل إلى المسجد والناس قد قضيت صلاتهم وتنتهي الصلاة والأمر عنده عادي ونصلي مع الجماعة الثانية، بالله ماذا يقول إمام مالك لو رأى حالنا على مثل ذلك؟ فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تخشعون من أول ما تفقدون من العلم الخشوع، وكثير من الناس اليوم لا تكاد أن تجده يخشع. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التساهل أصلا بصلاة الجماعة، قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم انطلق مع رجال معهم حزم من حطب، يعني رجل يوكل واحدا ليصلي بالناس وهو عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الذين لا يصلون لأجل أن يعاقبهم، قال ثم انطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، ثم قال لولا ما فيها من النساء والذرية، يعني كدت أن أفعل لكن خوفا أن تحترق النساء والأطفال معهم ولا هم يستحقون أن يحرقوا. فقام عندها عبد الله بن أم مكتوم الأعمى قال يا رسول الله إني رجل أعمى، اسمع الظروف، قال أنا رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد والطريق موحشة، يعني فيها حفر وفيها حشائش مؤذية والطريق موحشة وتؤذيني الهوام وربما عدت علي السباع، يا رسول الله هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ رجل فعلا عندها الظروف أعمى، فقال صلى الله عليه وسلم أتسمع الأذان؟ قال نعم، قال فأجب، قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني، ما في أحد يأتي بي للمسجد، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال هل تسمع الإقامة؟ يعني هل أنت بيتك قريب من المسجد إلى درجة أن إقامة الصلاة ممكن تسمعها؟ قال نعم. قال فأجب لا أجد لك رخصة. مدام حتى الإقامة تسمعها معنى أنك قريب، دبر نفسك لحد ما تحضر الصلاة. فبالله عليك ما حال الناس اليوم الذين عياذا بالله قد ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصلوات لما قال إنها أثقل صلاة على المنافقين، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى صلاة العشاء والفجر. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى أمثال هؤلاء؟ الإمام الأعمش رحمه الله لمدة 70 سنة لم تفت تكبيرة الإحرام. قال برد مولى سعيد بن المسيب: ما نودي للصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد بن المسيب في المسجد. سعيد بن زيد كان إذا فاتته صلاة الجماعة بكى. قال حاتم الأصم: فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري. جاء إلي قال: أحسن الله عزاك، فاتتك صلاة الجماعة. قال: عجبت أنه لم يعزني إلا واحد. قال: ولو مات ولدي لعزاني 10,000. يعني يقول: المفروض لأجل فوات الصلاة علي أن تعزوني أكثر من فوات ولدي أو فوات مالي. وكانوا حتى وهم على فراش الموت يجيبون النداء. عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام سمع النداء للصلاة وهو يجود بنفسه، قال: احملوني. قالوا: إلى أين؟ إلى المقبرة، يعني بتموت. قال: لا، احملوني إلى المسجد. قالوا: سبحان الله، وأنت على هذا الحال؟ قال: أسمع منادي الله يقول: حي على الصلاة ولا أجيب، احملوني إلى المسجد. فحملوه يتهادى بين رجلين، فلما صلى ركعة مع الإمام في صلاة المغرب مات في سجوده. أهم شيء أسمع حي على الصلاة ولا أجيب، احملوني إلى المسجد. ويخشى عياذا بالله على تارك الصلاة أن يختم له بالسوء. قال ابن القيم لما تكلم عن أحوال المحتضرين: قال: ورجل احتضر فقيل له قل لا إله إلا الله، قال فشقت عليه، يريد قل لا لا لم يستطع، شقت عليه، حيل بينه وبين ما يشتهون. قال فعيد عليه قل لا، كلمة يسيرة، لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قال فشقت عليه وجعل يحاول ولا يستطيع. قال فلما أشفى على الهلاك قال: كيف أقولها وما أعلم أني صليت لله صلاة. ثم مات على هذا الحال. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، ليس فقط أنت الذي تصلي، بل ينبغي أن تكون حريصا على أن يصلي أولادك، على أن يصلي من تحت يدك. اسمع في دقيقتين أو ثلاث كيف كانوا هم فعلا يستشعرون مثل هذا المبدأ، مبدأ أنك مسؤول عن رعيتك. عبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر إلى المدينة ليتأدب بها، يطلب فيها العلم. كتب إلى صالح بن كيسان ليتعاهده، وكان صالح يأخذه معه إلى الصلوات، فأخذه فطلبه يوما فتأخر عليه حتى فاتته الصلاة، فاتت عمر ولا صالح سبقه إلى المسجد. فقال له صالح: ما الذي حبسك عن الصلاة؟ قال: كنت أرجل شعري، كنت والله أمام المرآة ألبس وأرجل شعري. فقال: سبحان الله، حبسك ترجيلك لشعرك عن الصلاة؟ ثم كتب بذلك إلى أبيه. لاحظ، هذا ابن الملك الآن، ابن الخليفة، كتب إلى أبيه: ولدك فاتته الصلاة لأنه كان يمشط شعره. فبعث إليه أبوه كتابا قال: لا يفتحه حتى يحلق شعره، كتاب في الكلام تأديبا له، وقال: لا تفتح الكتاب، تسمع التأديب حتى تحلق شعرك على الصفر ثم تفتح الكتاب وتسمع النصيحة. عبد الملك بن مروان، هؤلاء يا جماعة الخلفاء، أنا ما ذكرت ابن المسيب وسفيان الثوري ولا الصحابة، هؤلاء الخلفاء يعني الذين هم أصلا أهل الدنيا، انظر إلى تعظيمهم لصلاتهم وتحريصهم لأولادهم، فما بالك بغيرهم. عبد الملك بن مروان فقد ولده هشام يوما في صلاة الجمعة، بعد الصلاة أرسل إليه قال له: ما بالك غبت عن الصلاة؟ فقال: عجزت بغلتي عن حملي، بغلتي كانت مريضة ولم تستطع حملي إلى المسجد وما صليت. قال: سبحان الله، وإذا لم تجد دابة تغيب عن صلاة الجمعة أقسمت عليك ألا تركب دابة سنة كاملة، خلك أمشي على أقدامك حتى تتعلم المرجلة والدين وتعظم صلاتك. قال: والله لا تركب دابة سنة كاملة. قال مجاهد: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا يسأل ابنه قال: أدركت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: أدركت التكبيرة الأولى؟ قال: لا.